فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا Thank you. تذكرون ولا أقول لكم الله أعلم بما في ولا أعلم الغيب ولا

ولا ينفعكم نصحي إذا أردت أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم كان الله يريد أن يغويكم Allah. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك

وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. والله ما شاء الله انت عيبت مشاعري والله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مروح. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الله يا مولاي الله يا سيدي الله. وقيل بعدا للقوم الظالمين. والله وإلا تغفر لي وترحمني